لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أكد تحريم مكة، وكانت مكة أيضا معترفا بتحريمها في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يحترمونها، كما في قوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فهم آمنون. من دخل مكة أمن، كما أخبر الله بقوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا. هكذا. ثم لما كانوا يعترفون بتحريم مكة أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قاتل فيها، فاعتقد بعض الجهلة أنها قد أحلت، فتعدى بعضهم وقتل نفسا بثأر جاهلي، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وأكد تحريم مكة وقال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، أولم يحرمها الناس؟ لا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحل لمسلم أن يسفك بها دما ولا أن يعضد بها شجرة، وفي رواية: لا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها ولا يحتلى خلاها. فإن امرؤ احتج بقتال رسول الله وقولوا: إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ولما كان كذلك جعل الصحابة صيد الحرم مثل صيد الإحرام سواء، واستثني من ذلك في الحرم والإحرام المؤذي، فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب هواسق يقتلن في الحرم والإحرام: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هكذا. فدل على أن بقية الصيد أنه يحرم، وذكروا أن من قادم مكة ومعه صيد فإنه يخلي سبيله، إذا دخل مكة ومعه ظبي حي فإنه يتركه، أو معه حمامة أو عصفور أو حبارة أو نعامة خلى سبيله. أما إذا ذبحه قبل أن يدخل مكة ودخل باللحم فإنه مباح، يباح ذبح الهدي الذي أباحه الله بقوله تعالى والبدن جعلها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكل منها وأطعم القانع والمعتر. بهيمة الأنعام مباح ذبحها وأكل لحومها في الحرم والإحرام، وإنما الذي حرم هو الصيد، فيحرم صيد مكة داخل الحرم، وقد حددت حدود الحرم، حددت من جهة الشرق بأعلام ظاهرة، ومن جهة عرفة بأعلام قبل حد عرفة، فمزدلفة من الحرم وعرفة خارج الحرم، وكذلك من جهة الجنوب إلى حدود الجامعة، الجامعة الجديدة خارج حدود الحرم، وكذلك من جهة جدة أدخل فيها الحديبية وما يقرب منها، ومن جهة الشمال إلى حدود مسجد التنعيم المسجد خارج حدود الحرم. فهذا ما كان داخل هذه الأعلام فإنه يحرم صيده، وما وراءه حلال صيده، ولو كان من الحمام الذي تربى في الحرم. يعتقد بعض الناس أن هذا الحمام أنه محترم أينما كان، ويقولون هذا حمام الحرم. صحيح أنه ما دام داخل الحرم فإنه محترم، ولكن إذا طار هذا الحمام وخرج عن حدود الحرم جاز صيده، فيجوز صيده إذا كان في التنعيم أو كان في عرفة. لو طار حماما من عند المسجد الحرام ورأيته رأيته مثلا في الجامعة جامعة أم القرى جاز صيده، أو رأيته بعينه في عرفة جاز صيده إلا للمحرم، وهكذا. الحرم عاش فيه عاشت فيه هذه الطيور حيث أنها لا تتعرض لأذى، وبالأخص الحمام صارت آمنة تتوالد في الحرم تبيض وتفرخ ولا أحد يأكل منها ولا أحد يذبحها إلا السنور السنانير فإنها تصيد منها وتأكل. فصيد الحرم يحرم صيده إجماعا، دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. فإن أحد استدل بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فعلى هذا لا يجوز التعرض لهذا الصيد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة حرم المدينة أيضا، فثبت عنه أنه قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. ودعا للمدينة بأن يبارك الله لهم، يبارك لهم في صائها ومدها هكذا، وقال إنها حرام ما بين لابتيها، المدينة تقع بين لابتين، لابة شرقية ولابة غربية، اللابة هي الحرة التي فيها حجارة سود منبثة على ظاهر الأرض، فما بين الحرتين حرام، وأما جنوبا وشمالا فحدها من جنوب جبل عير ومن شمال جبل ثور. وإن أنكر بعضهم أن يكون في المدينة جبل ثور وقالوا إنما جبل ثور في مكة، ولكن بعض المؤرخين عثروا على جبل صغير وراء أحد يعرف بجبل ثور ما بين عين إلى ثور. جاء تحريمها في حديث علي وغيره، ولكن صيد المدينة لا جزاء فيما حرم من صيدها. واستدلوا بحديث رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم، يقول كان يخالطنا ويقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان له نغير صغير يلعب به فمات. النغير نوع من الطيور أكبر من العصفور وأصغر من الحمام ومن الحجل، فدل على أنه كان يباح الشيء اليسير الذي يلعب به الأطفال يتلهون به، وأخذ من ذلك أنه ليس به جزاء. وذهب آخرون إلى أن من قطع شجر المدينة الذي داخل الحرم أنه يسلب أو يوسع جلده ضربا. ذكر عن بعض الصحابة أنه وجد غلاما مملوكا يقطع من شجر المدينة فأخذ سلبه، أخذ عمامة عليه ورداء، فطالبه أهل العبد فاعتذر بأن هذا عطية من النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا يوسع جلده يعني يضرب جلدا يضرب بسوط يعمم جلده إلى قطع من شجر المدينة. ولما كان أهل المدينة أهل حرب لا يستغنون عن الشجر أقطعه لحرهم رخص لهم بما يحتاجون إليه، يحتاجون إلى البكرة التي يجعل عليها الحبل الأعلى وإلى الدراجة التي يجعل عليها الحبل الأنزل، وكذلك أيضا إلى القرن الذي يركز الخشبتان اللتان تركز على فم البئر، وكذلك المحور الذي يدخل فيه خرق الذي يدخلونه في خرق النحالة التي هي البكرة. هذه الأشياء خلق لهم عند الحاجة أن يقطعوها ولا حرج عليهم بذلك. فأما قطعه للخبط أو للعلف أو للحطب إذا كان أخضر فإنه لا جزاء فيه. هذا هو الصحيح. لكن يمكن أن يوسع الجلد الذي يقطعه ضربا، أو يمكن أن يباح أخذ سلبه الذي يقطعه لهذا السبب، ولم يذكروا فيه الجزاء. ثم لما ذكر صيد الحرم قال حكمه حكم صيد الإحرام، يعني فيه الجزاء. كما تقدم أن في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة، وكذلك في بقر الوحش وفي الوعل والإيل والتيتل والأروى، وكلها من أنواع الوعول فيها بقرة، وفي الضبي أنز، وفي الأرنب الجفرة، وكذلك في بقية الصيد الوبر فيه جفرة يعني صغيرة من الغنم وما أشبه ذلك كما تقدم. وكذلك الضب فيه جدي، الجدي هو التعش الذي له نصف سنة، اليربوع فيه جفرة، الأرنب فيها عناق، الحمام فيه شات، وكذلك كل أنواع الحمام. هكذا الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشات، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد مرة أن ينام في جانب من جوانب المسجد، وكان هناك وتد في الجدار، وكان عليه حمامة، فأراد أن ينسف أو يعلق رداءه على ذلك الوتد، فطارت الحمامة، ولما طارت وقعت في زاوية كان هناك سنور وهو الهر، فافترسها قتلها وعمر ينظر، فقال عمر أنا الذي تسببت في ذبحها وفي موتها، كانت آمنة على هذا الوتد، فأنا الذي تسببت بأنها تطير يفترسها هذا الهر، ففداها. واتفقوا على أن فدية عشاة كما تقدم. هكذا، ولم ينقل أن أحدا خالفهم بذلك. وقد ذكروا أنه إذا لم يجد الشاة صام بدلها 10 أيام، يقاس ذلك على فدية المتمتع الذي لم يجد الشاة الواحدة من الغنم، فصيام 3 أيام من حج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فكذلك فدية جزاء الصيد، للصوم فيه مدخل عند الأكثرين. هكذا قاله صاحب الشرح الكبير. وقال صاحب الشرح: كل ما يضمن في الحرم يضمن، كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. القتل للأشياء الضارة والمؤنية لا مانع. القمل الذي يتولد في الرأس مع الوسخ أو في الثوب مع الوسخ يؤذي، يحدث حكة، فيجوز قتله. كانوا يقتلونه بين الأصابع، وأحيانا يحرقونه، يعني إذا كان في الثوب فإنهم يشعلون شعلة ثم ينشرون ذلك الثوب فوقها حتى يحتمي داخله، ويضمن بعضه على بعض، بعد ذلك وهو حار فيموت القمل الذي فيه. فالحاصل أنه يباح قتل القمل، ومثله أيضا غيره. في سنوات ماضية، يمكن قبل 55 أو 56 سنة، ظهر هذا الفليت الذي يدخن في البيوت ويقتل الحشرات، يقتل الذر والنمل والناموس والذباب وما أشبه ذلك. فتوقفوا، توقف بعضهم، هل يستعمل في داخل الحرمين؟ فذكروا أنه لما كان مؤذيا، الناموس يكون له أذى يمتص من الدم، وكذلك أيضا الذر والذباب يكون فيه أذى، فأجازوا أيضا قتله أو عبادته ولو في داخل الحرمين. ولا جزاء فيه، الجزاء إنما هو الصيد المأكول. هذا ما يتعلق بالصيد في داخل الحرم. تعرض بعد ذلك لقطع الشجر، الشجر الذي نبت بأصله في داخل حدود الحرم لا يجوز قطعه، بل يترك ترعى منه الدواب، أو يستظل به الناس. وكذلك أيضا الحشيش، ما نبت من الحشيش من آثار المطر والسيل لا يجوز أخذه، وهو ما يعبر عنه بالخلاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، يعني حشيشها، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها إلا ما أنبته الآدمي. إذا زرع فيها إنسان زرعا كقمح ونحوه فإنه يملكه، وكذلك إذا غرس بها شجرا، شجر نخل أو توت أو رمان أو تفاح أو أترج أو خوخ أو عنب، الشجر الذي يغرسه الآدميون. ومثله أيضا الأشجار التي تغرسها البلديات على الشوارع، هذه غرسها آدمي فيجوز لهم قطعها. وأما الشجر الذي نبت بأصل من المطر فلا يجوز قطعه. في الحديث: لا يعرض شجرها ولا يحس حشيشها، في رواية: ولا يقتلى خلاها أو ولا يقتلى شوكها. ثم استثنوا الإذخر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منع قطع الشجر وقطع الحشيش، قال العباس: إلا الإذخر، فإنه لكائنهم وبيوتهم وقبورهم، فقال: إلا الإذخر. الإذخر هذا النبات الذي تكون عواده دقيقة وتأكله الأنعام، البقر والغنم ونحو ذلك، يكون إذا نبت نباته أخضر، ثم بعد ذلك إذا يبس يكون حشيشا، فيقطعونه يجعلونه في سقوف البيوت فوق الخشب، إذا صف الخشب جعلوا فوقه مثل هذا الحشيش الذي يمسك الطين، وكذلك أيضا يجعلونه بالقبور بين اللبنات، بين لبنات اللحد، يجعلون من هذا الإذخر، وهو أيضا يكون حشيشا إذا كان يابسا، يستعمله القائن، القائن الذي هو الصائغ أو الحداد. في الحديث: فإنه لقائنهم وبيوتهم وقبورهم. هكذا يقول: ويباح الانتفاع بما زال او انكسر بغير فعل آدمي. في هذه النسخة بغية فعل آدمي، الصواب بغير الانتفاع بما زال او انكسر بغير فعل آدمي. فلو أن شجرة انكسرت أغصانها بغير فعل آدم أو بفعل بهيمة، بهيمة رأت منها وجذبت هذا الغصن فانكسر ويبس، جاز قطعه وأخذه كحطب أو نحوه. أما إذا كان به لآدم فلا يباح الانتفاع به، لو أن إنسانا قطع شجرا أخضر فإنه يقال لا يحل لك أن تنتفع بهذا الشجر الذي قطعته، ولا لغيره أيضا. الشجر داخل الحرم وكذلك الحشيش تحريمه على المحل والمحرم، كلاهما في ذلك سواء، النصوص عامة والإجماع عام، فمن دخل مكة محرما لم يتعرض لهذا الشجر، وكذلك أهل مكة الذين هم حلال لا يتعرضون لهذا الشجر، وإذا احتاجوا إلى قطعه فلا بد من فدية. أنا أتذكر أن هذه البيوت يعني من دون بيوت السقاف العزيزية كلها والمعابدة والشيبي والششعة وما وراء العزيزية، وكذلك جهة المدينة يعني أنه 3 كيلو في جهة التنعيم كله شجر، ولكن اشتروا الأرض وعمروها، احتاجوا إلى أن يقطعوا ذلك الشجر ويبنوا مكانه بيوتا، وأصبح عمارات مرتفعة بعضها 10 أدوار وبعضها 2. هؤلاء لما قطعوها كان لازما عليهم أن يفدوها، يفدوا كل شجرة ولو 100 شجرة وجدوها بذلك المكان، لا بد أن يخرجوا فدية. تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزيرة شاة، والدوحة الشجرة الكبيرة والجزيرة الصغيرة. وحد الكبيرة هي ما يمكن أن يستظل به، كانوا قديما في تلك السنين قبل 50 سنة ونحوها الذين ليس عندهم خيام يستظلون تحت ذلك الشجر، ترتفع الشجرة ويكون تحت ظل بحيث أن أعلاها لا تناله الإبل، لا تنال أعلاها ترقى تأكل منه، إنما تأكل من أدناها. هكذا الصغيرة التي ليس لها ظل أيضا ينتفع به إذا قطعت فيها شاة، والكبيرة التي يمكن أن يكون لها ظل يستظل به وينتفع به فيها بقرة أو فيها بدنة هكذا. وتسمى الدوحة في بعض الأحاديث إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة، أي في ظل شجرة يستظل بها. هذا الرمان وهذا الشجر. وأما الحشيش والبقاء والورق ففيه القيمة لأنه متكون يتصدق بقيمته. إذا حش حشيشا أيا كان من ورق أو من ما له أغصان غير الإذخر يوجد حشيش، الحشيش الذي يسمى الضعه ويسمى السمام ويسمى الغرز والنصي وما أشبهه، إذا قطعه في داخل الحرم فعليه قيمته يتصدق بها لمساكين الحرم. وله الحال هذا ما دام أنه دفع قيمته أن يعلفه دوابه أو نحو ذلك، لأنهم في تلك السنين قبل 50 أو 60 سنة كانوا يحجون على الإبل وكانوا ينهقون البعير يوما أو نصف يوم، فلا بد له من علف. ففي هذه الحال قد يقطع بعضهم من ذلك الحشيش، هذا إذا قطع فعليه قيمته. أما إذا أطلقوا البعير وتركوه يرعى بنفسه فلا حرج عليهم، لأنه ما حمي إلا لأجل الرعي، يتركون دوابهم رواحلهم ترعى بأفواه من ذلك الحشيش، كان يرتفع قدر الذراع الحشيش وبعضه ينبسط على الأرض، الذي ينبسط يسمى النجم، والذي يرتفع يسمى شجر، في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، فالنجم هو المنبسط على الأرض والشجر القائم على ساقه المرتفع، فجميعه إذا قطعه فإن عليه قيمته يتصدق بها لمساكين الحرم. إذا لم يجد بقرة ذبح بدلها بدنة، أو كذلك إذا قلنا عليه بقرة ذبح بدنها بدنة بدلها، أو يذبح بقرة بدل البدنة، هكذا يقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر البدنة عن 7، يعني في فدية التمتع، فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. فمن وجبت عليه بدنة ذبح بدلها بقرة، وكذلك من وجب عليه بقرة ذبح بدنة بدلها، كما ذكروا أن في الإيل والتيتل والوعل والأروى بقرة، وكذلك في بقر الوحش بقرة. فإذا لم يجب البقرة ذبح بدنة بدلها أجزأت. كذلك قالوا إن في النعامة بدنة لأنها تشبهها بطول العنق، فإذا ذهب ذا المدنة بقرة أجزأت، ويجزئ عن سبع شياه بدنة، إذا وجبت عليهم سبع شياه مثلا في جزاء الصيد، أو كذلك في فدية المحظور، أو في فدية التمتع، يكون سبعة مثلا متمتعون عليهم سبع شياه يشتركون في بقرة تجزيهم، أو يشتركون في بدنة تجزيهم، تقوم عن سبع شياه. كذلك مثلا من عليه بدنة إذا ذبح نعامة، أو عليه بقرة إذا ذبح تيتلا أو وعلا، وذبح بدل البقرة سبعا من الغنم أجزأت من الضأن أو من المعز. هكذا ذكروا، يقول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يبتاع سبع شياه يذبحون، فجعل سبع شياه قائمة مقام بدنة، والبدنة تقوم مقام سبع شياه، وكذلك البقرة. يكثر في فدية المحظور، وكذلك أيضا في دم الجبران قولهم عليه دم، إذا أخذنا بدل الميقات عليه دم، إذا انصرف من عرفة قبل أن تغيب الشمس عليه دم، إذا ترك المبيت في منى في عرفة في منى في مزدلفة فعليه دم، إذا ترك الرمي فعليه دم. ما المراد بالدم؟ الدم الواجب ما يجزي الأضحية، يجزي جذع الظأن أو ثني المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ثني الظأن الذي يعني ثني المعز الذي له سنة، الثني الذي نبتت له ثنيتان، أول ما يكون صغيرا يكون أسنانه قصيرة لأنه يرضع ولا حاجة به إلى أن تكون أسنانه، فإذا تم سنة نبت له ثنيتان، وإذا تم سنتين نبت له أربع، وإذا تم ثلاثا نبت له ست. هكذا الغنم المعز والضأن، فيسمى ثنيا ويسمى رباعيا ويسمى سديسا، هكذا إذا تمت أسنانه. هكذا فالثني من المعز الذي له سنة، وقبل ذلك يسمى جذع الذي له نصف سنة من الظأن يجزع الجذع في الأرحية، جذع ظأن. إذا قيل عليك دم فذبح عنزا أو تيسا له سنة أجزأ، أو ذبح كبشا أو نعجة لها نصف سنة أجزأ، أو اشترك مع غيره في سبع بدنة أو في سبع بقرة أجزأ أيضا، لعموم قول الله تعالى فلقوله تعالى هنا تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي. فسر ما استيسر من الهدي بأنه شاة، وتسمى أيضا نسك في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك الشاة وسبع بدن أو سبع بقرة، وكلمة شاة يدخل فيها الظأن والمعز، الذكر والإناث، الواحدة شاة، وعند التفصيل لكل واحدة الاسم. فللأنثى من الظأن نعجة، وللذكر من الظأن كبش، وللأنثى من المعز أنز، والذكر تيس، والجميع شاة. فابن عباس يقول فما استيسر من الهدي يقال شاة، أو شرك في دم، يعني سبع بدنة أو سبع بقرة. وهذا معنى قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لما أن كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية تضرر من رأسه، حمل والكامل يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك، يعني هذا الهوام الكامل؟ قال نعم. فقال احلق رأسك وصن عشرة أيام، وصن ثلاثة أيام، أو أطم ستة مساكين، أو اذبح شاة. نزلت هذه الآية من كان منكم مريضا أو به ألم الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ستة مساكين والنسك شاة، فيقاس عليها غيرها، أن كل ما وجب فيه دم فإنه واحدة من الغنم. فإن ذبح أحدهما، ذبح البدنة أو البقرة، فإن ذلك أفضل. إذا قال أنا قادر على أن أذبح البدنة كاملة مع أن ما علي إلا سبعها، فذبح البدنة أو البقرة كاملة فذلك أفضل، لأنها أكثر رحما وأنفع للفقراء، سيتصدق بلحمها على مساكين الحرم، والمساكين ينفعهم كثرة اللحم. فإذا ذبح بدنة فهي أكثر لحما، أكثر لحما من الشاة الواحدة. هكذا فتكون أنفع للفقراء، وتجب كلها هذه البدنة، نقول اجعلها كلها فدية لك، أنت عليك فدية، فدية تمتع، عليك دم جبران، وقلت إني أتبرع بذبح بدنة، فنقول كلها تكون جزاء للصيد الذي ذبحته، إذا ذبحت ظبيا، أو تكون كلها دم جبران. إذا نقص حجك بترك جزء من الأركان من الواجبات فإنها تكون مجزئة. دم الجبران فيه سبع بدنة، فإذا ذبح بدنة كاملة أجزأه ذلك، بل هو أفضل لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، اختار الأفضل بدل أن يكون له سبع بدنة اختار بدنة كاملة، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال كفارة إذا اختاره. خصال كفارة اليمين تهرير رقبة أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا قال أنا أعتق العتق أفضل وأعلى فإنه أفضل، أو قال مثلا الكسوة أكثر قيمة أنا أتبرع بكسوة عشرة مساكين أجاز ذلك، فيكون كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختار ذلك. إذ هكذا كانت هذه الأحكام التي تتعلق بجزاء الصيد. Thank you. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد لعن المختار في الخمر 9، رواه أبو داود عن خير مرشدي، وأقسم رب العرش ألا يعذبن عليها، رواه أحمد عن محمد، وما قد أتى في حضرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتدي، وأجمع على تحريمها كل مسلم، فكفر مبيحنها وفي النار خلدي، وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب، لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي، ويحرم منها النزر مثل كثيرها، وليست دواء بل هي الداء فابعدي، وليست دواء بل هي الداء فأبعدي، فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد، وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فاعددي، ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيدي، سوى لظم المضطر إن مزجت بما يروي، وللمغتص إجماعا ازددي، ولا يثبت التحريم في من تبذته قبيل الثلاث اشربه ما لم يزبدي، ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا، بل إن يبقيه يفسدي. يتكلم في هذه الأبيات على بعض المحظورات التي تسقط الهيبة وترد بها الشهادة وتحرم مطلقا، ومن جملتها الخمر، فالخمر محرمة شرعا، تقدم قوله: وإياك شربا إلى الخمور، فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي، أي في الدنيا والآخرة، ألا إن شرب الخمر ذنب معظم، ذنب عظيم يزيل صفات الآدمي المسدد، يعني تذهب عنه الصفات السديدة، الذي هو شراب الخمر لا يقال له تقي ولا نقي ولا مؤمن ولا مؤتمن ولا ذو أخلاق، تزيل الصفات المسددة فيلحق بالأنعام، بل هو دونها، يعني أنه أكل حالا من الأنعام، لقوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. يخلط في أفعاله، التخليط هو تخليط الكلام بحيث أنه يخبط في الكلام وكذلك في الأفعال، فيفسد الأموال ويتلفها، هذا معنى يخلط في أفعاله غير في أفعاله غير مهتدي. يسخر منه كل رائي، كل من رآه يسخر منه لسوء ما يعاين، أي كبح ما يشاهد من تخليطه والتبدد، كل من رآه يسخر منه حيث يعاين تخليطه وتبديده وإتلافه الأموال، يزيل الحياء عنه. وفي الحديث: إذا لم تستحي فاسمع ما شئت، والحياء خير من كله، ويذهب بالغنى يوقع في الفقر لأنه قد يتلف ماله، ويوقع في الفحشاء يوقع في فعل الفواحش كالزنا ونحوه وقتل المعربد، قد يسبب أنه يقتل أحدا. وكل صفات الدم في الخمر تجمعت كلها، يعني أن صفات الذنب أنها خبيثة ورذيلة ودنيئة وكبيحة، تجمعت في هذه الصفات. كذا سميت أم الفجور فأسند، هذه الخمر تسمى أم الخبائث. فكم آية تنبي بتحريمها لمن تدبر آيات القرآن الممجد. في القرآن آيات، منها قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر، أقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. والإثم كله محرم، وقد لعن المختار في الخمر 9، رواه أبو داود عن خير مرشد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن 9، لعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. والعاشر هو نفس الخمر، فلعن فيها 9، هكذا رواه أبو داود والإمام أحمد وغيره، وحديث ثابت. ولا شك أن ذلك دليل على عظم شربها، وقد ابتلي بها كثير من الناس يشربونها للذتها ولحلاوة طعمها، ثم يؤول الأمر إلى أن يفقد أحدهم عقله ويصير سكرانا لا يدري ما يقول. هكذا، فلأجل ذلك سميت أم الخبائث. يقول: وأقسم رب العرش ألا يعذبا عليها. هكذا جاء الحديث أن الله قال: عزتي وجلالي لأعذبن شارب الخمر ونحوه. في حديث رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وما قد أتى في حضرها بالغ إذا تأملت أو حد التواتر فاهتدي. الأدلة التي جاء في تحريمها تبلغ حد التواتر، أي أنها أخبار كثيرة جاءت من طرق متعددة، يعني يجزم من رواها وقرأها وسمعها أنها صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالغة حد التواتر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشقص الخنازير، يعني أن بيعه للخمر مثل قصاب الخنزير الذي يذبح الخنزير ويقطعه ويبيعه. هكذا يقول وأجمع على تحريمها كل مسلم، كل المسلمين أجمعوا على أنها محرمة، وذلك للأدلة الصريحة. ذكرنا أن في سورة المائدة 10 دلالات دالة على تحريمها. أولا أن الله قرنها بالرجس، قرنها بالأنصاب والأذنان، وثانيا أنه جعلها رجسا، والثالث أنها من عمل الشيطان، والرابع الأمر باجتنابها، والخامس تعليق الفلاح لعلكم تفلحون، والسادس قوله إنما يريد الشيطان أنها من عمل الشيطان وأنه يسبب البغضة، والسابع إيقاع العداوة، والثامن الصد عن ذكر الله، والتاسع الصد عن الصلاة، والعاشر الأمر بالانتهاء. فهل أنتم منتهون؟ أجمع على تحريمها كل مسلم، فكفر مبيحانها، وفي النار خلد من استباحها وجزم بأنها مباحة حلال وخالف هذه النصوص، فإنه يكفر. فإذا قال أنا أقول إن الخمر حلال وأنها مباحة وأن من شربها فلا حرج عليه، اشربوها يا أناس أن أتحمل ذنوبكم، أن أقول هذا كفر. أمن أدمن على ذلك فكفر مبيحنها وخلده بالنار. وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب، أي من الكبائر إدمان شرب الخمر، الإكثار من ذلك. إذا كان يقول إنها محرمة ولكن نفسي تجرني إلى أن أشربها وأنا أعرف أنها حرام، نقول فعلت كبيرة من كبائر الذنوب اجتنبها لعلك تهوى بالفلاح. تأمل قوله تعالى لعلكم تفلحون حتى تكون من أهل الفلاح وتهتدي. ويحرم منها النذر مثل كثيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيرة ما أسكر كثيرة فقليله حرام. وفي حديث آخر ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق الصاع أو الصاعين، يعني لو لم يسكر إلا إذا شرب صاع أو صاعين أو ثلاثة أصواع، فإننا نقول إنه إن ملء الكف والجرعة منه حرام إذا كان جنسه يسكر. هذا معنى يحرم منه النذر، النذر الشيء القليل مثل كثيرها. وليست دواء بل هي الداء فابعد. روي أن رجلا وصف دواء وفيه الخمر أنها دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست دواء ولكنها داء، يعني فاجتنبها ليست دواء بل هي دار وفيها آفات النظر أضرار. فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد. جاء بذلك حديث أن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها. ما جعل الله الدواء في شيء محظور، بل الدواء لا يكون إلا بشيء حلال. وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النذر، هذا تقدم في قوله ويحرم منها النذر. فكل شراب إذا تكاثر مسكرا يحرم منه النذر. والخمر فاعدده، اعدده من الخمر. كل شراب إذا كان كثيرا يسكر حرم منه القليل وعده من الخمر. كل مسكر خمر، كل مسكر حرام. ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيد. الخمر كل شيء يسكر، سواء كان من التمر أو من العنب أو الزبيب أو الشعير أو الذرة أو العسل، من أي شيء صنع وصار مسكرا ولو كان قليلا. هناك خلاف لبعض العلماء، قالوا إذا كانت الخمر من العنب فقليلها حرام، وإذا كانت من التمر أو من الشعير أو من الذرة أو نحو ذلك فلا يحرم إلا المسكر، لا يحرم القليل منه. وهذا خلاف الدليل. إذا عرفنا قوله ما أسكر منه الفرق فمن الأكف منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. من أي شيء كان، يعني من أي شيء صنع، فإنه خمر. إذا صنع من القمح، إذا صنع من الشعير، إذا صنع من التمر، من أي شيء صنع فإنه حرام. ولو كان مطبوخا، لو أنهم طبخوه طبخوه حتى انعقد فإنه حرام، سوى لظما المضطر. لظما المضطر المجزئة بما يروي، وللمغتص إجماعا يغددي. أباحها إذا مزجت بماء ولم يجد ما يشرب ويدفع ظمأه إلا هذا الشراب، لم يجد إلا هو، فيجوز له أن يشرب منها ما يسد ظمأه، ممزوجة بماء ولكنها حرام، ولكن لأجل الضرورة أبيحت. وأباح أيضا منها لو أن إنسانا غص بلقمة، أية غصة، لقمة تمر أو لقمة لحم أو نحو ذلك، اعترضت في حلقه واحتاج إلى أن يدفعها بشراب ولم يجد ماء ولا لبنا، وجد كأس خمر فشرب منه جرعة أو جرعات يدفع بها هذه الغصة أجاز ذلك، ولا يثبت يقول ولا يثبت التحريم في من تبته قبيل الثلاث يشربه ما لم يزبد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بنبذ نبيذ ماء في كربة أو سقاء يجعل فيه تمر يشرب منه ثلاثة أيام، بعد ثلاثة الأيام يخاف أنه يسكر فيقول بعد ثلاثة الأيام شرب منه ثلاثة أيام صبه وسقى به الخدم ونحوه، وإن خاف أنه انعقد أخراقه هكذا. وهكذا أيضا إذا أزبد فلا يجوز شربه، إذا طرح في ماء تمر لأجل التحلية ماء في كأس أو في قدح الماء قدر صاع مثلا طرح به تمرات لأجل تحليته يجوز الشراب منه حتى يزبد. فإذا أزبد يعني صار زبدا يعني في أعلاه خيف أنه يسكر يقول إذا انتبهته النبي قبيل الثلاث يشرب ما لم يزبد، ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا إذا جعل في ماء وظهر منه فقاعات زبدا في أعلاه فلا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا، بل أن بل أن يبقيه يفسد. أما إذا كان إذا أبقاه فإنه يفسد، ففي هذه الحال يجتنب شرابه. والله أعلم، صلى الله على محمد.